وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه أدب الخلق: باب العفو والصفح عن الناس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. حدثنا محمد بن سلام، قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام البخاري: باب العفو والصفح عن الناس. العفو والصفح عن الناس. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس. هشام بن زيد جده هو أنس بن مالك، جده من جهة أبيه هو أنس بن مالك الصحابي المعروف. قال: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، كذلك رواه الإمام مسلم، وصححه الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد. فقول البخاري: باب العفو والصفح عن الناس، هذا بيان للترغيب، للترغيب في هذا الخلق العظيم، وهو العفو والتجاوز عمن أساء إليك، وأن هذا من مكارم الأخلاق، وأن الله عز وجل قد مدح العافين عن الناس وجعل ذلك من صفات المؤمنين، فامتدح أهل العفو وأمر بالعفو ورغب فيه، وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم، وسار عليه عليه الصلاة والسلام في حياته، وكان مضرب المثل عليه الصلاة والسلام في العفو عن الناس وفي كل خلق كريم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا الخلق رضي الله عنهم جميعا. فالعفو والصفح هو التجاوز عن الخطأ أو خطأ الآخرين، التجاوز عن خطأ الآخرين، هذا معنى العفو والصفح، أي التجاوز عن من أخطأ في حقك، تجاوز عمن أخطأ في حقك. وذكر أهل العلم الفرق بين العفو والصفح، وقالوا الصفح أبلغ من العفو، الصفح أبلغ من العفو، لأن الصفح كما ذكر من عرفه هو التجاوز عن الخطأ بالكلية كأنه لم يكن، يعني ما كأنه أخطأ فيه، ليس له أثر. فمن كان هذا خلقه وهذه مرتبته أصبح من أهل الصفح. وكذلك العفو وقريب منه أن يتجاوز عمن أخطأ في حقه بدون ذم ولوم على فعله، يعني لا يذمه يعفو عنه ثم يذمه، لا يكون عفوا صحيحا. فلا يعفو ثم يلحق ذلك بأنك أنا عفوت عنك لكن أنت فعلت وتفعل وكذا، فيلحق هذه العبارات بهذا العفو فيكون عفوا ناقصا، يكون عفوا ناقصا. لكن الصفح هو أبلغ، الصفح أبلغ من العفو. والإمام البخاري أورد حديث أنس في ذكره لقصة اليهودية التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في اللحم وأهدته له، أي أهدت له شاة مسمومة، وكان ذلك يوم خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من اللحم فذكر ما كان أو ما أحدثه السم في النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودية هي زينب بنت الحارث، هي زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي، وجاء هذا كما ذكره الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في شرحه على مسلم أن هذا جاء اسمها في مغازي موسى بن عقبة وكذلك في الدلائل للبياقي. وزاد مسلم بعد قول أنس فجيء بها فقيل ألا نقتلها، زاد مسلم فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك علي، يعني لن تستطيعي أو لن يجعل الله لك سبيلا إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة المسمومة، وحدث له أنه حدث له شيء في كما جاء في الحديث في لهواته، واللهوات هو سقف الفم، سقف الفم، وقيل اللحمة المشرفة على الحلق يعني من اللهاء، وقيل هي أقصى الحلق، وقيل هي ما يبدو من الفم عند التبسم، ما يبدو من الفم عند التبسم، هذا مقصود قوله في لهواته يعني في اللهاء، هذا معناها في اللغة. وذكروا ماذا أحدثت هذه اليهودية لما جاءت بهذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن السم الذي جعلته في الشاشة جعلته في الكتف والذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عنه قالوا له أنه يحب الكتف والذراع، فأكثرت من السم في الكتف والذراع، وتناولها النبي صلى الله عليه وسلم، تناول الكتف فنهش منها، يعني أخذ منها قطعة لكن لفظها. وجاء أن الكتف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم، فلفظه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرته الشاه أنها مسمومة، كما جاء ذلك في مرسل الزهري رحمه الله. كذلك ذكر ابن حجر عن ابن إسحاق أنه قال لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مسمومة، وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه، قيل لها الذراع، أي ما هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثرت فيها من السم، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها، يعني بدأ يأكلها ثم لفظها. أكل معه صحابي آخر، يعني استعجل الصحابي في الأكل فأكل، وهو بشر بن البراء، قال وأن بشر بن البراء وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته، أي أكله. فذكر القصة وأنه صفح عنها، وأن بشر بن البراء مات منها، يعني بشر الصحابي الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم. وروى البيهقي كما يذكر ذلك أيضا ابن حجر من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل، فقال لأصحابه أمسكوا، يعني لما كلمته الشاة وقالت أنها مسمومة قال لأصحابه أمسكوا، قال أمسكوا فإنها مسمومة، وقال لها أي لليهودية ما حملك على ذلك، ما حملك على أن جعلت السم، قالت أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله، يعني إن كنت نبي سيخبرك الله أنها مسمومة، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك، يعني يستريح الناس منك. قال فما عرض لها، يعني لم يقتلها ولم يفعل بها شيء، تركها، يعني جاء في من طريق آخر فلم يعاقبها. وذكروا إيش السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها. قال البيهقي كما يذكر ذلك ابن حجر في الفتح يحتمل أن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتله، لأنه عفى عن حقه، لكن لما مات بشر أصبح هناك لابد من القصاص، لابد من القصاص، أي أنه قتلها ببشر لأنها قتلت بشر، وأيضا أجاب السهيلي وزاد إنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر قصاصا، أي أنه قتلها لأن بشرا مات، وإلا هو عفى عنها صلى الله عليه وسلم. هذا في هذا الحديث يعني يذكر أيضا الأثيوبي في أن هذا الحديث فيه فوائد، يعني الحديث فيه فوائد. أولا من فوائده بيان ما أظهر الله تعالى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث كلمه الجماد، يعني كلمته الشاة ولم يؤثر فيه السم، وعلم ما غيب عليه من السم، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان أن السموم لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله تعالى ومشيئته. ألا ترى أن السم أثر في بشر رضي الله عنه ولم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال. وهذا في سائر الأمراض، أن الله عز وجل جعل أدواء لكن لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الأمراض كذلك الأدوية التي تعالج بها هذه الأمراض إنما هي سبب، لا تنفع المريض إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا، إذا شاء الله له الشفاء سيشفى، وجعل الله لكل شيء سببا، وإذا لم يشأ لم يشفى ولو أخذ أدوية الدنيا. كذلك قال من فوائده أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص، يعني ليس المعنى أن القتل الذي يؤخذ به صاحبه هو أن يقوم بسلاح ويقتل، لا، حتى السم إذا قتل من متعمد فهذا حاله كمن قتل بالسلاح. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث بيان جواز أكل طعام من يحل أكل طعامه. نحن أحل لنا أكل طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى، قال دون أن يسأل عن أصله، ما دام من أهل الكتاب من أهل الكتاب اليهود والنصارى هذا أحل لنا بنص القرآن، بنص القرآن. أيضا قال وفيه حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرها، أي أن الإنسان لا يكثر التفتيش فيما كان ظاهره الصحة، كان يكون مثلا البلاد استوردت لحوما والدولة مسلمة ونعلم أنها حريصة في هذا الجانب، فلا يأتي أحد ويشوش على الناس، فالأصل السلامة، الأصل السلامة. قال وكذلك حكم ما بيع في سوق المسلمين، يعني إذا بيع شيء في سوق المسلمين ولم يكن محرما في ذاته فلا يعني يتكلف الإنسان ويتشدد في البحث عنه، ما دام في بلاد المسلمين فيأخذه من غير تعنت. قال وهو محمول على السلامة حتى يتبين خلافها، إلا إذا جاءك الخبر جاءك الخبر أن هذا الطعام جاء بطريقة كذا، أو ثبت أنه غير مذبوح بطريقة شرعية، أو أنه فيه خنزير، هذا إذا جاءك فالإنسان إذا علم هذا شيء آخر. قال: ومنها، أي من هذه الفوائد، بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، أي أن الله عصمه من أن يصل أحد إليه، كما قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، وهي معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره، فقد قتل بشر بن البراء الذي معه، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، وأنه هذا دليل على وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام عضو من تلك الشاة له، أي أن الكتف الذي تناوله أو الذراع كلمه وقال أنه مسموم، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذراع تخبرني أنها مسمومة، أن الذراع تخبرني أنها مسمومة. وفي هذا الحديث ذكر الشيخ محمد بن علي الأثيوبي عن القرطبي كما في البحر المحيط، قال: ظاهره، أي ظاهر هذه القصة، أنها أتته بها على وجه الهدية، يعني جاءت على وجه الهدية، فإنه كان يقبل الهدية، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية حتى من غير المسلمين، حتى من غير المسلمين. قال: ويثيب عليه، إذا أهدي إليه هدية يقبلها ويثيب عليها. قال: ويحتمل أن تكون ضيافة، وأبعد ذلك أن تكون بيعا، يعني مستبعد أن تكون الشاه بيعت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي إما أن تكون هدية أو من باب الضيافة. وجاء قال: وفي غير كتاب مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من الشاة الذراع فأكل منها هو وبشر بن البراء، وأنه قال عند ذلك: إن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فأحضرت اليهودية فسئلت عن ذلك فاعترفت وقالت: إنما فعلت ذلك لأنك إن كنت نبياً لم تضرك، وإن كنت كاذباً أرحت منك، يعني أرحت الناس منك على قوله. وجاء بنفس ما ذكرنا من كلام. لكن هذا السم وإن كان لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولم يؤثر فيه غير أنه أثر في لهاته وأصبح كالحرق في لهاته، وعصمه ربنا عز وجل من هذا السم، أي أوقف الضرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد إليه هذا السم في عند مرض موته، عند مرض موته. وهذا لأن الله عز وجل قدر أن يحدث فعلا أو أثرا من هذا السم، قدره في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فعاوده السم، عاوده السم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: لم تزل أكلة خيبر تعاودني، يعني تعود عليه، فالآن أوان قطعت أبهري، يعني أثرت الآن فقطعته. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال أهل العلم: جمع الله لنبيه بين النبوة والشهادة، بين النبوة والشهادة، وهذا كما ذكر القرطبي مبالغة في الترفيع والكرامة، وإلا هو صلى الله عليه وسلم من غير هذه الميتة هو رفيع القدر والكرامة والمنزلة. وجمع القاضي عياض بين ما قيل في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها في بداية الأمر، مع أنه اطلع على سمها، فلما قيل له في الحديث ألا نقتلها، في رواية أخرى في بعض النسخ ألا تقتلها بالتاء بدل النون، ألا نقتلها، لا شك أنهم لن يفعلوا شيئاً بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا. فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه، أي أخذها وأعطاها لأولياء البراء أو بشر بن البراء ليقتصوا منها في ابنهم، فقتلوها قصاصا. فهذا الحديث يعني مما حدث في هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وأنه لم يقتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أنبل الناس أخلاقاً وأعرفهم لقدر الجار ولو كان كافراً، والجار ولو كان كافراً، ولذلك هو الذي قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا في الجار ولو كان كافرا، الإحسان إليه وعدم إذائه ومعرفة ما له من حق، وهو حق واحد، ألا وهو حق الجوار، وإن كان ذا قربة فالجوار والقربة، وليس له حق الإسلام من حيث لكونه ليس بمسلم. وهذا ما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، حتى أن الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه لا أحد أبغض لقلبه على وجه الأرض من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يرى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه ورفقه به، فيتحول من وقته إلى إنسان آخر بعد أن كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا عز وجل أمرنا جميعاً بأن لا نقول إلا خيراً للناس، قال وقولوا للناس حسناً، أي لا تتكلموا إلا بالحسنى، لا تتكلموا بالفحش ولا التفحش ولا البذاء، وقولوا للناس حسناً، أي قولوا لهم ما يصلحهم، ما يلطف قلوبهم، ما يعينهم على قبول النصيحة. فهذا هذه الأخلاق لا تنبع إلا من رجل زرعت في قلبه الرحمة. والإنسان إذا كان رحيماً وترعرعت الرحمة في قلبه تجده راغباً في هداية الناس، يحرص على أن يستقيم الناس ويعلموا الحق، وأن يتركوا ما عليه من باطل، ما أن يتركوا الباطل الذي هم عليه. ولذلك الإنسان يحدث له شيء من المضايقة، لأن لا سيما في هذا المجتمع الذي ساءت أخلاقه أو أخلاق كثير من أهله، فأصبح التعامل مع الناس صعب، يعني أمرا صعبا. لكن الإنسان يؤجر على قدر صبره، يؤجر على قدر صبره. ولذلك هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم في العفو على امرأة آذته، بل يعني كانت سببا في قتل صحابه، وكذلك السم عاود النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مات من أثره عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف ظهر في المجتمع من يسيء إلى هذا الدين من أبنائه، وربما يظهر عليه علامات الاستقامة أو ممن يعتاد المساجد، لكن يعامل الناس بسوء، وسواء في تجارة يجده ربما يكذب أو يحتال على الناس، أو أنه صاحب قلب غليظ شديد يحمل حقداً وحسداً، وربما سيء التصرف، حتى أن بعضهم أساء إلى الإسلام في نظر الغرب الكافر، وهؤلاء الكفار يتحينون الفرص، فإذا وجدوا ما يشيعونه عن الإسلام صوروه ونشروه وأخذوا به عقول أو ضعاف العقول. ولذلك تجدهم يأخذون بعض الأشياء السيئة التي وقع فيها المسلمون وينشرونها هؤلاء لكي يصدوا الناس عن الدخول في الإسلام، فلا نكون سبب في نفرة الناس بأخلاقنا وتصرفاتنا، ونصد الناس عن الدخول في دين الله، كما يحدث ممن يبتدع في دين الله عز وجل كالصوفية وغيرهم من هذه المدائح وهذه الدروشة وعبادة غير الله والتمسح بالقبور ودعاء الأموات، كل ذلك سبب نفرة ممن سمع عن الإسلام وأراد الدخول. فهذه اليهودية جاءت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت تريد أن تقتله، فهذه عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها احترفت أنها تريد قتله. فكيف بنا نحن ألا نسامح ونتجاوز عن من أساء إلينا ربما بكلمة أو بتصرف وهو مسلم، يهودية كافرة عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نعفو عن بعضنا البعض ونحن مسلمون؟ وربما تكون الأخطاء يسيرة جدا، كلمة قيلت في غضب أو تصرف غير مدروس أو نتيجة نزغة شيطان، فتجده يقول أنا لا أعفو عنهم ولو مات وسأدعو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عافى عن يهودية وتريد قتله، فشوف انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الأمر كما تريد أنت تختار ما تشاء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو من هديه، لا، أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة. ليس لك أن تختار ما تريد من دين الله وتترك ما تريد. دين الله نزل لكي يؤخذ كاملا، ومن يعني مفهوم شهادة أن محمد رسول الله هي اتباعه، أن تتبعه عليه الصلاة والسلام. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن الأسوة الحسنة لا بد أن تتبع، لا بد أن تتبع. ولذلك هذا للأسف أن بعض الناس وبعض ضعاف النفوس يعني تجد عندهم تطول، ليس معنى حتى الغضب في موقف واحد، لا، الشحناء والبغضاء تطول سنوات طويلة، ومنها بين الأرحام وبين الأخوة والأخوات، ما في أحد يتنازل عن الآخر، وهذه مشكلة، والجميع مسلمون، وهذه يعني آفة عظيمة. فهذه من الأمور العظام أن يكون المسلم مع أخيه المسلم بهذا الجفاء وهذا الحقد وهذا الحسد، ويسلم منه أعداء الله، يسلم منه هؤلاء الكفار، ولا يسلم منه أخوه المسلم. يعني هذا لا يفهم من أن الإنسان لا ينصح، لا، لا بد من النصيحة، الدين النصيحة، ليس فيه مجاملة، لكن النصيحة تكون من مشفق مريد لك الخير، ليس من شخص معير متنقص. هذه ليست نصيحة، هذه ليست نصيحة. فربنا عز وجل مدح وجعل من صفات المؤمنين، قال: والعافين عن الناس. والعافين عن الناس، هذه من صفات المؤمنين الذين مدحهم الله في كتابه. ولذلك الذي ينمي هذا الخلق في قلبه ويطبقه على أرض الواقع مع الناس وبين الناس، هذا يكون من الفائزين الذين فازوا بثواب العافين عن الناس. فهذا الذي جاء في هذه القصة، وهي قصة هذه اليهودية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى في أعظم الأمور، أي أنها جاءت لقتله، جاءت تريد قتله. فهذا الحديث كما ذكرت لكم فيه فوائد ذكرها الشيخ محمد بن علي رحمه الله. الحديث الثاني، وهو أثر عبد الله بن الزبير، يقول على المنبر، أي يتلو قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لأخذنها منهم ما صحبتهم. يعني البخاري أورد هذا الأثر، وهذا الأثر صحح إسناده الإمام الألباني في الأدب المفرد، وأورده البخاري أيضا في كتاب التفسير، في التفسير. وفي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، جاء هذا الحديث أيضا جاء به البخاري في صحيحه في قصة عيينة بن حصن. عيينة بن حصن ذكر البخاري وساق السند إلى ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهؤلاء كهولا كانوا أو شبانا، يعني كان جلساء النبي صلى الله عليه عمر رضي الله عنه كانوا من القراء، وكان يستشيرهم كهولا أو شبابا، يعني رجالا كبارا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ لفظ هذا الأمير يفهم منه أنه ينقم شيئا على عمر، أنه ينقم شيئا على عمر، أو يعني هناك شيء في نفسه تجاه عمر، فاستأذن لي عليه. قال: فاستأذن لك عليه. قال: فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه، سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له، أو فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، يعني كلمة في شيء من الشدة، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به لما قالها من هذه الكلمة. فقال له الحر أي قال لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوز عمر. يقال أن الذي أقسم هو ابن عباس، وقيل أيضا الحر الذي قال: والله ما جاوز عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، عند كتاب الله. أيضا جاء البخاري بحديث آخر في صحيحه أو أثر آخر عن عبد الله بن الزبير قريب من هذا الأثر، وهو: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، إلا في أخلاق الناس. يقول ابن حجر في شرحه لهذه الآثار، يقول في فتح الباري: وقال الراغب: خذ العفو معناها خذ ما سهل تناوله، وقيل تعاطى العفو مع الناس، أي تعاطى العفو مع الناس، أي استعمل العفو مع الناس، والمعنى خذ ما عفي لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهلا من غير كلفة، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا، أي كن متساهلا معهم غير شاق عليهم، غير شاق عليهم. قال: وهو كحديث: يسر ولا تعسر. ومنه قول الشاعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سوءتي حين أغضب. فهذا الحديث هو يدور حول معنى هذا الأثر أو حديث عيينة أو أثر ابن عباس، وكذلك أثر عبد الله بن الزبير هو شبيه ب أو نفس معنى أثر ابن الزبير في كتاب الأدب المفرد، وهو يعني بمعنى أن الإنسان يعفو عن الناس ويستعمل معهم السهل ولا يشق عليهم، وأن العرف هنا خذ العفو وأمر بالعرف ليس معنى العرف الذي تعارف عليه الناس، إنما المعروف، أي كن معهم بالمعروف. فهذا في هذا الحديث كلام يعني عظيم، أو هذا الأثر. فحذيفة أو عبد الله بن الزبير جاء بهذا الأثر، جاء بهذه الآية ثم ذكر ما هو عليه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم بعدها قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لأخذنها منهم وصحبتهم. يعني أتعامل معهم بالعفو، أتعامل معهم بالعفو وما سهل من الأمر، وما سهل من الأمر، يعني لا تشق عليهم وتختار لهم ما فيه مشقة عليهم. كل ما جاءك أمر أو أمران فيهما شيء أو فيهما طلب أو أمر أو كذا، اختر الأسهل على الناس إن لم يخالف الدليل، إن لم يخالف الدليل. ففي قولي خذ العفو هذا أمر من الله عز وجل، يعني هو تعامل معهم بالمسامحة والتجاوز ولا تشق عليهم وكن متساهلا معهم، لكن لا يفهم منها أن الإنسان يتساهل حتى يذوب معهم فيما هم عليه من المنكرات. لا، تساهل يعني لا تعاملهم بعنف ولا بشدة ولا بغلظة، فإن كان فيه فسحة من الدين فبين لهم الأمر الذي فيه فسحة، لكن لا تجاريهم في حرام ولا في بدعة، لا، هذا ليس هو المقصود. فالناس ليسوا سواء في أخلاقهم، الناس يختلفون، ليسوا سواء في أخلاقهم، يعني بعض الناس أصحاب خلق كبير يعني وأصحاب سعة صدر وعقل راجح، وبعض الناس أقل، حتى أقل القليل، حتى أقل القليل. ولذلك منهم أهل خبث وأهل كيد وأهل حسد وأهل مكر، هذا هكذا الناس. ولذلك لا بد أن يكون الإنسان في تعامله مع الجميع بنسخ النصيحة وإبداء الرفق والنصيحة لهم برفق ورحمة، يظهر لهم أنه يريد بهم الخير ولو واجهوه بأخلاقهم السيئة، فلا يجاريه. يعني من سب أباك لا تسب أباه، يعني هذا لا يجرنك إذا عاملك بمعصية، يعني من عصى الله فيك فأطع الله فيه، لا تعصي الله فيه، يعني لا تبادله المعصية، فلا تقابله إذا كان إن جهل عليك، لا تقابله بالجهل، لا تقابله بالجهل، بل قابله بالمعروف، بل قابله بالمعروف. من ظلمك لا تظلمه، لا تقول أنه البادي أظلم كما يقال وتعود عليه بالظلم، لا، لا تتجاوز فيه الحد، بل أطع الله فيه. من سرقك لا تسرقه، بل خذ متاعك الذي أخذه. فالإساءة لا ترد أو المعصية التي فعلها فيك لا ترد بالمعصية إذا أردت أن تأخذ حقك. وهذا كله فيه بيان أن من هذا خلقه من الناس هو من الجاهلين، وقد أمرنا بأن نعرض عن الجاهلين، فقال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. ولقد أحسن من قال: ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. يعني ما كأني سمعته، ما كأني سمعته. وأيضا إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابتك السكوت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن السؤال وما عييت. يعني ما سكوتي عنه ليس عجزا، إنما لكي لا أبادله المعصية والجهل. فالإنسان يتعامل على ضوء الكتاب والسنة، تعامل مع الناس على ضوء الكتاب والسنة، وله أجر ما صبر على أذى الناس، ويكون ناصحا لهم فيؤدي الذي عليه. هذا بالنسبة للأثر الأخير في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كما في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في الفتح الباري: هو أمر بالتيسير، والمراد به الأخذ بالتسكين تارة. يعني هو ذكر أحاديث كثيرة وأتى بمعناها، وبالتيسير أخرى من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين. يعني التنفير هذا دائما مصاحب للمشقة، والتيسير مصاحب للتسكين والتبشير. يعني التبشير والتيسير تصاحب التسكين غالبا، وهذا ضد التنفير، ضد التنفير. كذلك يقول الطبري، وقد ذكر ذلك في الفتح: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقا لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلا، أو يعجب بعمله فيحبط فيما رخص فيه من الفرائض، كصلاة الفرض قاعدا للعاجز، والفطر في الفرض لمن سافر فيشق عليه، وزاد غيره في ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد، كما في قصة الأعرابي حيث بال في المسجد. معروفة قصة الأعرابي. وهذا الأثر يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الحديث أمر بالتعليم، وأمر بالتيسير وعدم التعسير، ووجه من غضب أن يسكت، من غضب أن يسكت. وجاء حديث: من كان قائما فليجالسا فليضطجع، يعني يغير من جلسته لكي يخف غضبه، لكي يخف غضبه. وفي قولي يعني: ولا تعسروا، يعني يقول النووي: لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. فقال: ولا تعسروا، لماذا؟ لنفي التعسير في جميع الأحوال، يعني ليس في حال دون حال، التعسير منهي عنه في جميع الأحوال. وكذلك قال وكذا القول في عطف علي ولا تنفروا. وأيضا فإن المقام مقام الإطناب للإيجاز، يعني الإطناب أي بيّن لهم وأطنب وجاء بعبارات لما تحتمله من معاني توضح هذا المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم. وفي أيضا في من الأمثلة التي ضربت في السنة للتيسير وعدم التعسير على الناس ما جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأعرابي الذي بال في المسجد، قال أبو هريرة رضي الله عنه قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يقول ابن حجر فإنما بعثتم في قوله فإنما بعثتم إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنهم هم لم يبعثوا، المبعوث هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك. إذن الداعي عليه حمل ثقيل، الداعي إلى الله وطالب العلم عليه حمل ثقيل، ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم أي أنتم تنقلون هذه الرسالة إلى الناس وتدعونهم، فهذا على سبيل المجاز أنكم بعثتم كما يقول ابن حجر، فأي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو في وصاياه لمن يبعثهم دعاة إلى الله عز وجل أو إلى الناس، دائما يأمرهم بالتيسير وينهاهم عن التعسير وهذا الحديث فيه ترغيب الناس للخير، أن يرغبوا إلى الخير فيحرصوا على نفع الناس وتعليمهم، لأن هذا الحديث بدأ بقوله علموا ويسروا، أي أن هذا هو الواجب على من يدعو إلى الله عز وجل أن يكون منهجه أن ييسر على الناس ولا يعسر، ولا يفهم التيسير من أنه يتهاون معهم في ترك شيء من دين الله، لا، لكن يحسن إليهم حتى يفهموا دين الله عز وجل ويأتيهم بأسهل الطرق التي يفهمون بها دين الله عز وجل، ويختار لهم الأرفق الذي يتماشى مع حالهم ومع عقولهم ولا يعسر عليهم، لكن لا يفهم هذا كما بعض الناس إذا قلت له إن هذه سنة افعل هذه سنة احتق لحيتك يقول الدين يسر، لا تفعل حراما، لا تأكل حراما، لا الدين يسر، لا تغضب كذا الدين يسر، لا، معنى اليسر ليس معناه التفلت من الأحكام الشرعية، ليس معناه التفلت، الإنسان يترك ويتفلت من الأحكام الشرعية ومما أوجبه الله عليه، لا، هذا ليس من من التيسير، يترك صلوات في المسجد ويقول هذا الدين يسر، لا يصلي الأوقات في وقتها ويقول الدين يسر، يصلي الصلوات بعد فوات وقتها ويقول الدين يسر، غير منضبط بدين الله ويقول الدين يسر، لا، ليس هذا المعنى. فلا تعطل أحكام الله عز وجل بحجة أحكام الله بحجة هذه اللفظة، فهذا الفهم مغلوط. فالذي يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يرشد الناس إلى السنة وإلى الحق، ودين الله يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر يسر، لكن الناس فهموا خطأ وفهموا اليسر خطأ، ظنوه تفلتا وتركا للأحكام، لا، هذا ليس بيسر. قال: وإذا غضب أحدكم فليسكت، يعني هذا موضع أو الشاهد من الترجمة هذه اللفظة، يعني غضب أحدكم، يعني إذا أغضبه أحد بكلام أو بفعل، لأن الإنسان عندما يغضب قد لا يدري ما يقول، قد يقول كلمات يندم عليها، ولذا كما قال بعض أو بعضهم قال في الغضب: أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون وآخره ندم، إن الإنسان عند الغضب كالمجنون، ثم إذا أفاق وانتبه يندم على أفعاله، يندم على أفعاله. ولذا وجه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت، لا يجاري من أغضبه، فليسكت، لأنه إذا غضب يعني إذا غضب بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت، لأنه إذا تكلم وهو غضبان، إذا تكلم وهو غضبان سيأتي بألفاظ ربما يندم عليها، ربما يندم عليه، ومنهم من بلغ به إلى الشتم الدين وألفاظ قبيحة ثم يندم بعد ذلك، لأن الإنسان إذا تكلم بالكلمة قبل أن يتكلم بها هو يملكها، فإذا خرجت منه هي تملكه، الكلمة إذا خرجت تملك صاحبها، لكن قبل خروجها هو يملكها، لأن بعد خروجها خلاص انتشرت وسمعها الغير، فلا تستطيع إرجاعها. فلذلك الإنسان لا يتكلم وهو غضبان، يعني أنت في أمرين: لا تعد يعني أحدا بشيء إلا وأنت منتبه واعي الذهن. بعض الناس يحدث له سرور وفرحة شديدة في فيقول سأفعل كذا وسأعطيك كذا، ثم يخل، ليش؟ لأنه قال في فرح. فلا تعد أحدا إذا ها يعني كنت يعني في حالة انفعال، سواء شدة سرور أو غضب أو كذا، فالإنسان ينتبه. ولذا إذا كان في حالة غضب وهو جالس يعني واقف يجلس، وإذا كان جالس يضطجع، يعني يغير من حاله لكي يذهب عنه الغضب، لكي يذهب عنه الغضب. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، يعني غضب وهو واقف يجلس، فإذا ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع، يعني إذا جلس ولم يذهب الغضب يضطجع، يعني هذا التغيير الأماكن هذه من الأسباب التي قد تذهب الغضب، ولذا هو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ من الشيطان الرجيم لأنه هو الذي ينفث فيه ويزيد من غضبه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة قال له أوصني، قال لا تغضب، وكررها ثلاث. فالصحابي يريد وصايا، أوصني كم وصية، أوصاه بشيء واحد لا تغضب. فذكر أهل العلم في هذا الحديث فوائد كبيرة، منها أن أكثر هذه الشرور مبدأها الغضب، مبدأها الغضب. لو كان الإنسان مالك لنفسه مسيطر على غضبه ما حدثت كثير من الشرور. ولذلك هذا الباب باب عظيم، باب العفو والصفح عن الناس باب عظيم. علموا، أي معنى ذلك أن الإنسان يعلم برفق وهدوء، يعلم، يعني التعليم يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق أسلوب نبوي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. التعليم لا يكون فيه تنفير للطالب، بل أحببه فيما أعلمه إياه. لابد، علموا ويسروا، ألحق كلمة علموا بيسروا، لأن التيسير عامل مساعد في التعليم، عامل مساعد في التعليم. لكن تعلم بأسلوب التنفير لن يتعلم الطالب وربما يهرب منك، لكن علم وكن عندك أسلوب ميسر لوصول المعلومة. ولذلك علموا، يعني الإنسان سواء في كلامه مع طلابه أو مع الناس معلما يجب أن يكون مرافقا له التيسير، يحببه. ولذلك تجد بعض الطلاب يحبون أستاذا دون غيره، يحبون بعض الأساتذة دون الآخرين. لما؟ لأن ذاك الأستاذ حببهم في هذه المادة. فيا محفظ القرآن ويا واعظ الناس ويا معلم الناس، حببهم في دين الله عز وجل، لا تبغضهم. فهذا الباب باب عظيم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.